إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، إنما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليتمم مكارم الأخلاق، كما ثبت ذلك عنه من قوله، وجاء في القرآن الكريم حديث عظيم يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم ما دعا إلى شيء إلا وكان أول من يطبق ما يدعو إليه، فإن كان قد قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق فلقد حاز الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم الأخلاق وأعظم المراتب في تحقيق الأخلاق الحسنة، فقال له ربه تبارك وتعالى مزكيا إياه: وإنك لعلى خلق عظيم. ولما سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن، فكان يطبق كل ما أنزل عليه، وما دعا إلى شيء إلا وكان صلى الله عليه وسلم مسارعا إلى تنفيذه. ولذلك كان يصدق صلى الله عليه وسلم أقواله بأفعاله، فكان ظاهره كباطنه سواء، لا يتحلى أمام الناس بأعمال ولا بأقوال قلبه فارغ منها. ولذلك أثنى الله عليه بقوله: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين، ليكفر عنهم أسوأ الذي عملوا. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء بالصدق صلى الله عليه وسلم، والصحابة الذين آمنوا به ومن تبعهم بإحسان هم الذين صدقوا به. والصدق من أعظم الأخلاق التي تحلى بها الرسول صلى الله عليه وسلم في الجاهلية قبل أن يوحى إليه، فكان يقول عنه أهل مكة: الصادق الأمين، فكان صادقا وكان أمينا. ولما سئل أبو سفيان من هرقل ملك الروم، سئل وهو في أصعب المواقف مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت الفترة في فترة صلح الحديبية بعد أن أوجعهم النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون في الغزوات السابقة حتى مالوا إلى الصلح في صلح الحديبية قبل فتح مكة. فكان أبو سفيان حانقا حاملا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما سأله هرقل أخذتم عليه كذبا قبل أن يوحى إليه؟ فقال لا، ما أخذنا عليه كذبا. هذا الرجل كان في مقام زعامة العداء لمحمد صلى الله عليه وسلم وللإسلام، ويسأل من هرقل أكان يكذب قبل أن يوحى إليه؟ فقال ما أخذنا عليه كذبا قط. فقال ردا عليه، ما سألتك هل أخذتم عليه كذبا فنفيت ذلك؟ فقلت في نفسي، هرقل يقول هذا، ما كان ليظهر الكذب على الناس ثم يكذب على الله. انظر إلى الرجل العاقل حينما ينظر في الأمور، ما كان ليظهر الكذب على الناس ثم يكذب. رجل ما كذب على الناس على الإطلاق، وأول ما يكذب يكذب على الله ويدعي أنه نبي، هذا لا يكون أبدا في أخلاق الناس. ولذلك العلماء يقولون إذا نظرتم إلى رجل يدعي النبوة فانظروا إلى أخلاقه، فإن كانت أخلاقه حسنة كان نبيا صادقا، وإن كانت أخلاقه سيئة كان كذابا دجالا. لأنه لا يكون الذي يدعي النبوة إما أن يكون أصدق الصادقين وهو النبي الصادق، وإما أن يكون أكذب الكاذبين وأفجر الفاجرين، لا يكون وسطا في الناس. لا، لا يفتري الكذب على الله ويدعي النبوة إلا أفجر الفجرة وأكذب الكذبة. ولذلك يقول الله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. هؤلاء يكونون عتاة في الكذب وفي الإجرام. الإنسان العادي مهما يكذب لا يدعي النبوة، ولكن لا يدعيها إلا الفاجر في الكذب والفاجر في الادعاء. صفة الصدق من أعظم الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم، بل جعلت فارقة بين المسلم وبين المنافق. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من سمات النفاق ومن علامات النفاق إذا حدث كذب، لدرجة أن المنافق إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله يقول الله إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، لأنهم نطقوا بألسنتهم هذا الكلام الذي قالوه بالألسنة لم يكن له رصيد في القلب. والصدق هو مطابقة الخبر للواقع، هذا هو المشهور عن الصدق. الصدق أن أخبرك خبرا، أن أخبرك خبرا فأقول لك فلان جاء، فإما أن يكون كلامي مطابقا للواقع وفلان جاء بالفعل، أو يكون مخالفا للواقع، فحينئذ يكون كذبا. فالخبر الصادق هو مطابقة الخبر للواقع. أقول لك نزلت الأمطار تكون الأمطار نزلت، أقول لك حدث كذا يكون هذا الذي أخبرتك به قد حدث. أما إن كان ما حدث مخالفا لما أخبرتك به فهذا هو الكذب، وهذا هو الصدق في القول. لكن هناك صدق في العمل، صدق في العمل، أن يصدق الإنسان في القول وفي العمل. يعني أنا أدعي ادعاءات معينة وأتكلم عن الإخلاص وأتكلم عن الصدق وأتكلم عن حرمة الكذب وكذا، ثم بعد ذلك تجد البعيد الذي يقول هذا الكلام تجد أخلاقه مضادة تماما لما يقول، فهذا صدق في الكلام وكذب في العمل. ولذلك قال الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ فالصدق في العمل أن يطابق عملك ما تقوله، تتكلم كلاما وعند التطبيق يكون التطبيق العملي موافقا للأقوال، لا يكون في الواحد منا المسلم الصادق انفصام بين القول والعمل، انفصام بين القول والعمل. تجد القول في وادي، تسمع كلام الإنسان بسم الله، وزي قال الله تعالى عن المنافقين: وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. تسمع كلام منمق وكلام جميل لكن ما تلاقيش عمل، العمل مخالف تمام. فالصدق لا بد أن يكون في القول وفي العمل، ولذلك قال: ليسأل الصادقين عن صدقهم، ليسأل الصادقين عن صدقهم. هذا القول الذي قلتموه هل طبقتموه عمليا أم لا؟ وهناك صدق في الأحوال، صدق في الإرادة، صدق في النية، صدق في القلوب، بحيث يكون الإنسان ظاهره كباطنه. صدق الأحوال، صدق القلوب، صدق النيات، وهذا يترتب عليه الإخلاص. ولذلك كان الإخلاص فرعا من الصدق، الصدق هو الجذر الذي تخرج منه سائر الصفات الطيبة، ومنها الإخلاص. فالإخلاص فرع، الشجرة الصدق تنبت الإخلاص. فالإنسان الذي يصدق في القول والعمل والحال، فيكون القلب صادقا والباطن مطابقا للظاهر، فلا يكون في القلب أي شعبة تتجه لغير الله. صدق الإرادة، كل القلب يكون لله وحده لا شريك له. لا تعمل عملا فيه رياء، لأنك لو عملت عملا فيه رياء يكون هذا تكذيب لما ادعيت، عمل فيه كذب. كذب لماذا؟ لأن العمل ليس خالصا لله. ولذلك كان أول من يصعر بهم النار ثلاثة كما جاء في الصحيحين: الرجل العالم الذي عمل لغير الله، والمنفق المتصدق الذي تصدق لغير الله، والذي جاهد لا لله وإنما جاهد من أجل أن يقال عنه إنه شجاع أو كذا أو كذا. الصدق صفة عظيمة اتصف بها رب العالمين: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، لقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. إذن الصدق صفة اتصف بها رب العالمين سبحانه وتعالى، والصدق اتصف به سائر الأنبياء والمرسلين. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد. وصدق الوعد وصدق العهد هذا من أنواع الصدق المأمور الإنسان بها في العمل، لأنك إذا صدقت بالقول لابد وأن تصدقه بعملك. فإن وعدت عليك أن تصدق الوعد، وإن عاهدت فعليك أن تصدق العهد. ولذلك كان من صفات المؤمن الطيبة في البيع والشراء وفي التعاملات، المؤمن يعرف في كل موطن من المواطن بصدقه وبإحسانه. ولذلك قالوا ليوسف عليه الصلاة والسلام في السجن: يوسف أيها الصديق. صديق، وجدوا أخلاقه التي تنم عن صديقيته ظاهرة، ووجدوا عبيره والرائحة الزكية تملأ المكان ولو كان سجنا ضيقا، فقالوا: إنا نراك من المحسنين. الإحسان في القول وفي التعامل وفي المنطق عليه الصلاة والسلام. ولذلك جاء في الحديث البيعان بالخيار، البائع والمشتري في التجارة البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا، بينوا السلعة فيها عيوب ولا ما فيهاش عيوب، فيها مخشوش ولا فيها كذا، صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما، كتموا العيوب عن بعضهما البعض، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. ولذلك أموال كثيرة ولا يكن لا يكون فيها بركة، كسب كثير وليس قليل، ومع ذلك تجد البيوت ليس فيها بركة، لأنه محقت بركة البيع، والإنسان يظن نفسه ناصحا زكيا ولا يدري أنه قد خسر خسرانا مبينا. هذا في الدنيا تمحق البركة، أما العذاب في الآخرة والعقاب الأليم يوم القيامة على الكذب. ولذلك يقول الله تعالى هذا يوم القيامة، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، الصدق ينفع الصدق يوم القيامة. والصدق له علامات، الصدق له علامات ومريح. انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، الصدق طمأنينة والكذب ريبة. الكذب يجعل الإنسان مرتابا لا يعيش في سكينة، ولا يجعل الإنسان يعيش في طمأنينة، لكن الصادق وإن ترتب على الصدق أضرار. ولذلك قال بعض أهل العلم إن من علامات الإيمان العظيمة الصدق، حتى ولو صدق الإنسان في أمر من الأمور وترتب عليه له ضرر، لأن الكذب قد يأتي بمصلحة عاجلة، أما المؤمن فيصدق لعلمه أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وبناء على ذلك يصدق في كل المواقف ويصدق في كل المواقع. ولذلك جاءت الآيات الكثيرة في القرآن الكريم حتى إنها قد زادت على 150 موضع، أكثر من 150 موضع ذكر فضل الصدق في القرآن الكريم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات ليسأل الصادقين عن صدقهم أولئك الذين صدقوا، أي البر العظيمة. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. بل هم أولئك الذين صدقوا. الصدق أدى إلى كل هذه الأعمال التي تعد شعبا للإيمان، أي البر. الآية الفزة التي فهرست سورة البقرة كاملة، هذه الآية فيها فهرست لسورة البقرة كلها، وفي النهاية أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون منهم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، إن أعظم الدرجات بعد النبوة هي درجة الصديقية. أعظم الدرجات في الإيمان بعد النبوة الصديقية، ولذلك كان أعظم أولياء الأمة بعد نبيها محمد صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق، فكان صديقا من الصدق. والصديق الذي يصدق ويصدق، هو صادق في نفسه وصدق النبي صلى الله عليه وسلم أعظم التصديق. فالصديقية هذه، ما معنى الصديقية؟ أن تخلص لله سبحانه وتعالى، وأن تتبع المصطفى عليه الصلاة والسلام. فكانت الصديقية هي أعظم المراتب التي تحققت لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. ولذلك قال الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين، بعد النبيين على طول، والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وجاء في القرآن الكريم خمسة ألفاظ عجيبة وغريبة. رب العالمين يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ويقول على لسان إبراهيم عليه الصلاة والسلام: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. ويقول في سورة يونس عن المؤمنين أن لهم قدم صدق عند ربهم. ويقول كذلك في مقعد صدق عند مليك مقتدر. خمسة ألفاظ: مدخل صدق، مخرج صدق، لسان صدق، مقعد صدق، قدم صدق. العلماء لهم في ذلك كلام يطول، اختصاره أن الشيء يكون لله وبالله. ولذلك كان، لأن كلمة الصدق والشيء الصادق الحق المستدام الذي لا يزول، ولذلك كان الثناء الحسن الذي طلبه إبراهيم عليه الصلاة والسلام: واجعل لي لسان صدق، يعني ثناء صدق من الأمم التي تأتي من بعدي. واستجاب الله له فأصبحنا إلى الآن كما قال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. الأمة الأخيرة تقول في دعائها في كل ركعتين من ركعات صلاتها فرضها ونفلها: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. هذه الكلمات مصداقا لقول الله تعالى استجابة لدعاء إبراهيم: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. نحن الآخرون السابقون عند ربنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فاستجاب الله لنبيه فأصبح النبي الوحيد الذي يذكر في التشهد ويصلى ويسلم عليه وعلى آله عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين: اجعل لي لسان صدق في الآخرين. أما قوله قدم صدق، فكلمة القدم المقصود ما قدموا وما يقدمون عليه. فما قدموه هو الإيمان والعمل الصالح، وما يقدمون عليه هو الجنة. ولذلك سماها أيضا في سورة القمر: في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ثم بقيت: أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. ومثل له الإمام ابن القيم في مدارج السالكين بمدخل المشركين ومخرج المشركين، ومدخل محمد عليه الصلاة والسلام ومخرجه. فمثل ذلك بماذا؟ بغزوة بدر. رب العالمين يقول عن مخرج الصدق: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق في غزوة بدر. ولذلك كان له النصر. أما هم: لا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله فهزموا شر هزيمة. ومدخل الصدق مدخل محمد إلى المدينة عليه الصلاة والسلام، الذي جعل دخوله إلى المدينة إذانا بأعظم الفتوحات، لأنه قامت الأمة الإسلامية من أثر هجرته صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. أدخلني مدخل صدق. أما مدخل الكذب فحينما أراد المشركون أن يدخلوا المدينة وباءوا بالخسران المبين. وضرب مثلا أيضا بدخول المشركين واليهود في حصن قريظة، وكان شؤما عليهم. دائما يدعو الإنسان ربه أن يدخله مدخل صدق وأن يخرجه مخرج صدق، ولا يكون المدخل صدقا والمخرج صدقا إلا إن كان لله وبالله. أن تكون مخلصا لله متبعا لآثار النبي صلى الله عليه وسلم، تخرج من بيتك مخرج صدق وتدخل بيتك مدخل صدق، وتدخل مصنعك أو حقلك أو وظيفتك مدخل صدق، وأن تخرج منها مخرج صدق في كل مدخل وفي كل مخرج.